بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من دروس شرح قطر الندى. الحرف وعلامته. تعريف الحرف وبيان وتمييزه عن قسميه الاسم والفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإليكم الدرس السادس من دروس شرح قطر الندى، ونبين فيه إن شاء الله تعالى الحرف وما يعرف به. قال المصنف عليه رحمة الله: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس فيه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. ثم قال: وجميع الحروف مبنية. فقد بين رحمه الله تعالى هنا أن الحرف يعرف بأنه لا علامة له، فكل كلمة لم تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي الحرف. ومثل له بهل وبل، وذكر الخلاف في بعض الكلمات هل تعد من الحروف أو من الأسماء، ونحن نبين ذلك إن شاء الله تعالى. فنقول: الكلمات ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالاسم تقدم بيانه وتعريفه وعلامته، والفعل كذلك تقدم بيانه وتعريفه وذكر علاماته، والحرف يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. والحرف هو طرف الشيء وآخره، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في غيره من غير اقتران بزمان، وهو على قسمين: الأول حروف مباني، والثاني حروف معاني. فحروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمة كالزاي والدال والياء من زيد، ولا معنى لها منفردة، الزاي والدال مثلا، أما الياء فلها معاني. هذا هو القسم الأول، حروف مباني. والقسم الثاني وهو المقصود هنا في قول الناظم: وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، فالقسم الثاني حروف المعاني، وهي الحروف التي يؤتى بها لمعنى، وهي إما أحادية وإما ثنائية وإما ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية. أما الأحادية فهي 14 حرفا مجموعة في قولهم: سألتمونيها بكشف. 14 حرفا سألتمونيها بكشف. كل حرف من هذه الحروف يحمل معنى أو أكثر من معنى. أما الثنائية فهي إذ وأل وأم وإن وأن وآ وأي وإي وبل وذا وعن وفي وقد وكي ولن ولو ولم ولا ومذ ومع ومن ومن وكم وما ووا وها ويا وهل وهم وهي وهن على اختلاف في بعضها هل هي أسماء أو حروف. وأما الثلاثية فهي إذن وإذا وألا وإلى وأما وإن وأن وأي وأي وبلا وبله وخلا وعدا وثم ورب وسوف وأجل وجلل ونعم وجير وبجل وعلى ولات ومتى وليت ومنذ وهيا وليس وعسى وكما ونحن وهما وهن على اختلاف في بعضها كما تلاحظون. وأما الرباعية فهي إذ ما وألا وإلا وحتى وحاشا وأما وكلا ولعل ولكن وكأن ولولا ولوما وإما ومهما وهلا وإيا وأيم ولما ولوما وأنتم على اختلاف في بعضها كمهما مثلا وإذ ما كما ذكر المصنف رحمه الله هل تعد من الحروف أو من الأسماء. أما الخماسية فليس فيها إلا حرف واحد وهو لكن بالتشديد. هذا هو التقسيم بالنسبة لتركيبها على حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وتنقسم أيضا إلى عاملة وعاطلة وعاملة عاطلة. والعامل ينقسم إلى أربعة أقسام. أولا عامل الرفع حروف تعمل الرفع وهي إن وما ولا ولات المشبهات بليس. ثانيا عامل النصب حروف تعمل النصب وهي نوعان عامل النصب في الاسم وهي إن وأخواتها. ثانيا عامل النصب في الفعل وهي عشرة أن وأخواتها والنواصب. ثالثا عامل الجر وهي حروف الجر. رابعا عامل الجزم وهي لم وأخواتها. وفيها ما يعمل مرة واحدة كحروف الجر والنواصب والجوازم. وفيها ما يعمل مرتين كإن وأخواتها وإن وأخواتها المشبهات بليس. أما العاطلة فهي حروف لها معان ولكن لا تعمل فيما بعدها وذلك كبل وهل اللذان مثل بهما المصنف. بل وهل عاطلة من الحروف العاطلة وكنعم وسوف. وأما العاملة العاطلة فهي حروف يعملها بعض العرب ويهملها آخرون كما كما الحجازية مثلا التي تعمل عمل ليس. وفيها التميمية المهملة فما عند الحجاز عاملة وعند بني تميم مهملة فتوصف بالعاملة العاطلة. وفيها تقسيم آخر وهو الاختصاص والاشتراك في حروف الجر. تقسيم آخر وهو أن فيها الاختصاص والاشتراك فمنها المختص بالاسم كأل وحروف الجر ومنها المختص بالفعل كالنواصب والجوازم ومنها المشترك الذي يشترك بينهما كهل كهل التي تدخل على الفعل وعلى الاسم. ويتميز المشترك بكونه لا يعمل كهل وبل. ويتميز المشترك بكونه لا يعمل كهل وبل. وأصل العامل في الاسم إذا عمل الأصل فيه الجر، الأصل في العامل إذا عمل أن يجر. وأصل العامل في الفعل إذا عمل أن يجزم. وذكروا لحروف المعاني قريبا من 50 معنى، وهي ترجع إلى 5، إلى 5، هذه 5 هي كلية. هذه 5 هي: أولا، ما له معنى خاص في الاسم كأل. ثانيا، ما له معنى خاص في الفعل كالسين. ثالثا، ما له معنى خاص في الجملة كالنفي والتوكيد. رابعا، ما يأتي للربط بين مفردين كحروف العطف. خامسا، ما يأتي للربط بين جملتين كحروف العطف أيضا. ثم إن كل حرف له معنى أصلي يقوم به، كل حرف له معنى أصلي يقوم به، ثم تتفرع منه معان أخرى لا تزال متصلة إلى المعنى الأول. فالباء مثلا في حقيقة معناها أنها للإلصاق، أي إلصاق شيء بشيء أو دنوه منه حتى يمسه أو يكاده. ففي نحو قولك ألصقت شيئا بشيء، تقع الباء هنا للإلصاق الحقيقي. وفي قولك مررت بعمر، هذا إلصاق مجازي ومعناه الدنو والمقاربة الشديدة، كأنك ألصقت مرورك بمكان زيد. وإذا كان الفعل بنفسه دالا على الإلصاق، قول أمسكت زيدا مثلا، أمسكت زيدا، تجيء الباء فيه للتقوية فتقول أمسكت بزيد. بل العجب أنك تجد الاختلاف يبنى على هذه الحروف، حروف المعاني، تجد الاختلاف يبنى عليها، فيكون الاختلاف العقيدة بسبب حروف المعاني، ويكون الاختلاف في الفقه بسبب الاختلاف في حروف المعاني. ونعطي لذلك بعض الأمثلة. يقول معظم النحاة الباء تأتي للاستعانة، كما قال ابن مالك بالبستعين، تقول كتبت بالقلم أي استعنت به. وكذلك هي في قولك بسم الله، أول ما نقرأه هو بسم الله، فالباء هنا للاستعانة أي أبدأ مستعينا بالله تعالى، وهذا أول ما نزل، إلا أنه سبقه فعل. قول الله تعالى اقرأ باسم ربك. وقد اختلف في هذه الباء على وجوه. الوجه الأول أنها صلة، ومعنى الجملة اقرأ اسم ربك أي اذكر اسم ربك، قال به أبو عبيدة وذكره عنه جماعة من المفسرين. ثانيا أنها للاستفتاح أي الابتداء، أي اقرأ القرآن مستفتحا بذكر اسم ربك، قال به الماوردي والسمعاني وابن عطية والزمخشري والقرطبي وزكريا الأنصاري وجماعة من المفسرين. قال الزمخشري باسم ربك، اقرأ باسم ربك هو منصوب على الحال. ثالثا أنها أي الباء تأتي للاستعانة. رابعا أنها تأتي للتبرك، وغير ذلك من المعاني. المقصود أن الباء التي للاستعانة يتهرب منها بعض من ينتسبون إلى المعتزلة، ولذلك قالوا في قول الزمخشري في لن تراني، في قولها أنها للتأبيد والتأكيد، قالوا هذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. ويروى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي، والكسائي يداعبه، هذا أبو يوسف الفقيه دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال: يا أبا يوسف، إنه ليأتيني بأشياء اشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال: نحو أم فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال: نعم. قال: يا أبا يوسف، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار؟ ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن؟ قال أبو يوسف: إذا دخلت طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإذا قال إن لم يجب ولم يقع. إذا قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن وجب الفعل ووقع الطلاق، وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار لم يجب ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. هذه المسألة جارية على أصل اللغوي، ولذلك العلماء كانوا يراعون في الأحكام الفقهية القواعد النحوية، أو العلماء يراعون في الأحكام الفقهية القواعد النحوية. قال في نظم نيل المنى من الموافقات لابن عاصم الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 29 و800 للهجرة، قال ابن عاصم رحمه الله: وإن من مستطرف الأنباء في ذاك ما يروى عن الفراء، كان يقول أن كل من برع في علمه في غيره به انتفع. قيل: فقد أحكمت علم النحو، فمن ترى في من سهى في الساهو. قال: أرى ذاك له يغتفر، فإن ذا الصغير لا يصغر. ومثل هذا ما حكوا في المعنى في إن هذان عن ابن البنا، وما كهاتين على السواء ما لأبي يوسف والكسائي، في إن دخلت الدار فهو يرجع لأصل نحو حكمه يتبع. وكل هذا يا أخوان بسبب هذه الحروف، فالحروف لا يمكن أن تستصغر، الحروف أجل وأعظم من أن تستصغر، فقد بني على الحروف أشياء كثيرة من العقائد والفقهيات. انظر مثلا كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي الشافعي المتوفى سنة 72 و700 للهجرة. فهذه الحروف، حروف المعاني، تحتاج إلى دروس طويلة طويلة. المصنف قال هنا: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما. كما ذكرنا سابقا أن بعض هذه الكلمات فيها خلاف، هل هي حروف أم أسماء؟ منها مثلا مهما، فهي عند الجمهور اسم، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: مهما تأتينا به من آية، بإعادة الضمير به. وكما يقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. والخلاف في إعراب خليقة، فمهما قيل اسم، هذا مذهب الجمهور، وهناك من يقول بأنها حرف لا موضع لها من الأعراب. وأما ما المصدرية فما المصدرية هي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر معمول لما قبلها، نحو بما نسوا يوم الحساب. وفيها خلاف، فذهب سيبه إلى أنها حرف بمنزلة آن المصدرية، وذهب غيره كالأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، هذا خلاف. وأما لما فعن لها ثلاثة أوجه في الإعراب، لها ثلاثة أوجه في الإعراب: تكون نافية بمنزلة لم، وتكون استثنائية بمنزلة إلا، وتكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. ثم اعلم أخي الكريم أن هذه الحروف كلها مبنية، كلها مبنية، الحرف دائما وأبدا يبنى، ليس في الحرف ما يعرب. الاسم الأصل فيه أن يعرب، لكن إذا نزل عن درجته إلى درجة الحرف يبنى. والفعل الأصل فيه أن يبنى، لكن إذا ارتقى إلى درجة الاسم يعرب، والحرف مبني لا غير. وجميع الحروف مبنية، والأصل فيما يبنى الأصل فيه أن يسكن. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.